بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. أي من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإنما كان مطيعا لله من أطاع الرسول، لأن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فهو مبلغ وحي الله عز وجل لعباده، فلذلك كانت طاعته من طاعة الله. ثم قال: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة الأمير، أمر بطاعة ولاة الأمر، فطاعتهم من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يأتمرون بأمره، هذا هو الشأن فيهم. ومعصيتهم معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن فيها مخالفة لما أمر به من الطاعة وعدم الخروج والمنابذة. ففي هذا الحديث دليل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته من طاعة الله. وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون باتباعه والتأسي به والاهتداء بهديه، لأنه هو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومنها أيضا وجوب طاعة الأمير، وأن طاعته من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول من طاعة الله. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر. من كره من أميره شيئا، يعني من أمور الدين أو من أمور الدنيا. فمن أمور الدين كره هذا الأمير لأنه فاسق، ومن أمور الدنيا كرهه لأنه ظالم أو لاستئثاره بالدنيا ومنع الناس من حقوقهم أو لظلمه أو لغير ذلك. فمن كره من أميره شيئا فليصبر، يعني يصبر على هذا الظلم وعلى هذا النقص في الدين، فإنه من خرج من السلطان، يعني فارق السلطان وخرج عن طاعته، مات ميتة جاهلية، أي مات كميتة أهل الجاهلية، أي مات على الجهالة والضلالة. والجاهلية اسم لما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سموا بذلك لعظم جهلهم، لفرط جهلهم. فهذا الحديث يدل على وجوب الصبر على جور الأئمة وعلى ظلمهم، وأن مجرد ظلمهم ليس مسوغا لمخالفتهم ومنابذتهم، بل تجب طاعتهم. فأنت يجب عليك أن تؤدي الحق الذي عليك، وتسأل الله تعالى الحق الذي لك. أما الحديث الثالث، حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهان السلطان أهانه الله. وأول الحديث: من أكرم السلطان أكرمه الله، ومن أهان السلطان أهانه الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أهان السلطان، يعني أذله واستخف به. أهانه الله، وإهانة الله له تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، فتكون في الدنيا بأن يكون ذليلاً حقيراً، وفي الآخرة بالعذاب الأليم. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً وجوب احترام وتقدير ولاة الأمر وكل من له ولاية، ومنها أيضاً وجوب إنزال الناس منازلهم، فالشريعة أمرتنا بأن ننزل الناس منازلهم، فكل له منزلة وكل له موضع وكل له حق وتقدير. ومنها أيضاً تحريم إهانة السلطان ووجوب إكرامه، وأن من أكرم السلطان أكرمه الله، وذلك أعني إكرام السلطان يكون بتقديره ومعرفة منزلته وطاعته في غير معصية الله عز وجل، لأن هذا من حقوقه الواجبة التي أوجبها الشرع. فمن أكرمه أكرمه الله تعالى في الدنيا بأن أعزه وسخر له من يكرمه، وأكرمه الله تعالى يوم القيامة بدخول الجنة. وأما من أهان السلطان واستخف به فإن الله تعالى يهينه ويذله في الدنيا والآخرة. ومن صور إهانة السلطان الاستخفاف بما يصدر منه من أوامر أو قرارات، فإذا أصدر ولي الأمر أمراً أو قرر قراراً يستخف به ويستهجن ذلك القرار، ويحاول بين الناس أن يبين أن هذا القرار لا يصلح أو نحو ذلك. من إهانة السلطان أن ينشر معائبه بين الناس، وأن يحاول التقليل من شأنه والحط من قدره، كل هذا من إهانة السلطان. والواجب علينا أن نعظم ولاة أمورنا من الأمراء ومن العلماء، وأن نقدر لهم قدرهم، لأن تعظيمهم من تعظيم شريعة الله، لأن الله عز وجل أمرنا بطاعتهم وتقديرهم واحترامهم الاحترام اللائق بهم من غير غلو ولا جفاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.